الواجب: واحد، الصلاة على وقتها. اثنين، ورد القرآن. رمضان فاضله قد ايه؟ ده احنا كمان الدرس جاي اخر مرة في السلسلة دي، اللي بعدها الاستعداد لرمضان خلاص. فاثنين، ورد القرآن. ثلاثة، قيام الليل. قلنا مش محتاج منك بالليل الا تلت ساعة وضوء وركعتين ووتر، بس تلت ساعة ويبقى انت اسمك بتقوم الليل. اسمك ايه؟ بتقوم الليل، ده اشباح. اربعة، صلة رحم. لو سمحت اخر مرة حقولها، كلم خالك او خالتك، عمك او عمتك، اسأل عليهم، بقالك كتير ما كلمتهمش، ومش شرط بابا اللي يكلمهم، انت اتصل بيهم. خمسة، حفظ الايات. ستة، عايزك تسمع في خلال الدرس، خلال الاسبوع ده، درس بتوب وبرجع. في درس يا جماعة علينا اسمه بتوب وبرجع، عشان الناس بتقول لي انا بتوب وبرجع من الذنب. لما كنا في الواجب انا بتوب وبرجع، مش عارف ابطل، مش عارف اعمل، مش عارف طب ايه الحل؟ معلش، حد الذنب بتوب منه، بتوب وترجع منه كتير، واعمل ايه؟ واسمع الدرس، في 10 نقاط يخلوك ترجع، لو عملتهم ما ترجعش، وعلى ضمانتي استعن بالله. اخر حاجة، صيام الاثنين والخميس ما ينفعش يوقف لحد من رمضان ليك. جزاكم الله خيرا يا شباب، وما تنسوش تكتبوا الحاجات في كراسة التغيير. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.